بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، تنبيه: الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. وفي قول قديم اختاره الريمي أنها تتعلق بالذمة لا بالعين، فعلى الأول إن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب، وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته، ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين، فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه، بل إنه يستحق قبضه. لنمثل لهذا الأمر بمثال نبدأ منه: لو كنت تملك 40 شاة وجبت الزكاة فيها بعد الحول إن كانت سائمة، والزكاة تكون شاة واحدة. الآن أي شاة من هذه الشياه، أي واحدة متوسطة هي الزكاة. الأصل على المزكي كما مر معنا بالأمس: إذا وجد المزكي والمزكى عنه، يعني وجد الغني والفقير والزكاة، عند ذلك يجب علينا أن نؤدي الزكاة. الزكاة كيف تتعلق بالمال؟ إذا أخرجنا هذه الشاة من 40 برئ المال، وصار هذا المال كله لمن؟ ملكا لهذا المزكي، لا شبهة فيه على الإطلاق. أما إذا بقيت الشاة، معنى ذلك صار للفقراء حق في هذا المال بنسبة 2.5%، الذي هو 1 من 40، تشكل الآن في هذا المثال 2.5%. فكأننا نقول له: أنت تملك 39، والفقير أي فقير إن كان هذا الجنس يملك 1، هل يمكن للإنسان أن يتصرف إذا كان معه شريك بغير إذن شريكه في بيع، في شراء، في هبة؟ أبدا لا يستطيع. ما لم تعين الشاة، معنى ذلك كل شاة صار فيها جزء فيه زكاة. لذلك قال: الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. يعني يا من لم تدفع الزكاة صار لك من الفقراء والمساكين شركاء. هؤلاء الشركاء يطالبونك في هذه السنة مثلا بنسبة 2.5%، في السنة القادمة أكثر، في السنة التي بعدها أكثر، كلما كان يمضي عليه سنة معنى ذلك صار الشريك تتضخم حصته من جهة. من جهة ثانية المزكي آثم لأنه لم يؤدي زكاة المال. من جهة ثالثة لا يحق له أن يبيع حصته وحصة شريكه، لأنه لا توكيل له من قبل الفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة أن يبيع أو أن يشتري. إذا تعلقت بالزكاة تعلق شركة، هذا قول أول. ولذلك الطريق إلى الخلاص من ذلك أن نختار منها مقدار الزكاة، وأن ننفقه، وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى نتخلص من هذه الشركة. وفي قول قديم اختاره الريمي أنها تتعلق بالذمة لا بالعين، يعني يقال له: إن هذا المال لك، ولكن عليك بذمتك، ذمتك مشغولة بمقدار الزكاة. فعلى الأول إن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب، وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخرج الزكاة لا يخرجها. ماذا يفعل الإمام معه؟ أخذها الإمام منه قهرا، يعني أرسل الإمام هذا العامل للزكاة وعد هذا الغنم الذي عنده وأخرج هذه النسبة، سواء نوى لم ينوي أخذها قهرا منه، كما يقسم المال المشترك قهرا. لما بصير في خلاف في المال بما يفعل الآن بإزالة الشيوع، صحيح؟ ماذا نفعل؟ توجد حصة شائعة للفقراء مقدار كذا من كذا، كيف نخرجها؟ لابد أن نبين هذا الأمر. كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين. العين عندما نقول هذه الشاة هي ملك للفقراء، وعندما نقول على هذا المال يوجد ذمة للفقراء بنسبة كيت وكيت، فلا يجوز لربه يعني لصاحب المال أن يدعي ملك جميعه. فلو قيل له لمن هذا الغنم عنده، خلينا على مسألة 40 شاة، لمن هذه 40؟ فيقول لي، صادق أم كاذب؟ كاذب، لأنه في الحقيقة ماذا يملك؟ 39، بل إنه يستحق قبضه. ولو قال بعد الحول، يعني الآن حتى إن الفقير لو حلف أن له في هذه الذمة مثلا كجنس ليس كشخص له كذا، فله الحق أن يأخذه أم لا؟ له الحق. ولو قال بعد حول إن أبرأتني، الآن خاطب مين؟ زوجته، قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق. شخص تزوج امرأة وقال لها مثلا اليوم صداقك عندما عقد العقد على مهر قدره مثلا 200,000 ليرة سورية باقية في الذمة، فقال لها إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، يعني صار في عملية خلع، فإذا تنازلت عن هذا الأمر فأنت طالق، فأبرأته منه، قالت أبرأتك منه، هل تطلق؟ ننظر. قال لم تطلق لأنه لم يبرأ من جميعه. الواقع الآن، هل هذا الصداق الذي عليه هو 200,000 ليرة سورية بعد سنة ماذا تعلق فيه والمال موجود؟ كما قلنا يعني حتى لكن يشترط في آخر الدرس الماضي، قلنا لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكونه موسرا حاضرا، هو موسر حاضر. قال لها الآن لزوجته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، فأبرأته منه، متى تطلق؟ تطلق إذا أبرأته من صداقها بالفعل. لكن الواقع، هل هي تملك الآن صداقها إذا تعلق الآن تعلق عين بالشركة بالمهر؟ هي بعد حول كان صداقها كان 200، كان الصداق 200، لكن بعد حول تعلقت فيه الزكاة ربع العشر من كل 100، عند ذلك بقي من الصداق كم؟ 195 لها و5,000 لمن؟ للفقراء. قالت هي أبرأتك. في الواقع هذا المعلق هل صح؟ أبرأته من الصداق كم؟ 200، لكن في الواقع هي ماذا تملك؟ ما تعلق حق شركة، تملك 195. قال لم تطلق لأنه لم يبرأ من جميعه، بل مما عدا قدر الزكاة، برئ من 195 وبقي الخمسة، فهي لا تطلق حتى تدفع ماذا؟ كل المهر. نعم. والمهر هل كان 195 أم كان 200؟ يعني الفرق كان 195 أم كان 200؟ ماذا كان؟ كان 200 في الأصل، لكن بعد سنة تعلق به الزكاة، لم تطلق لأنه لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر الزكاة. قال فطريقها أن يعطيها الآن، يعني يعطي الزوجة قدر الزكاة وبعد ذلك تبرئه هي مما بقي، عند ذلك تطلق. أما ما دام هي لا تستطيع أن تتصرف، ما قلنا تعلق شريكة، الآن هي لا تستطيع أن تتصرف بكل المهر، لأن المهر الآن نزل. هي قالت إن أبرأتك من 200 أبرأني، يعني قال إن أبرأتني من 200 فأنت طالق. قالت أبرأتك، في هذه الحالة هل تستطيع إبراءه؟ تبقى معلقة ولو على درهمين، الآن معلقة على 5000، وهي بعد الحول مقدار الزكاة من 200 5000. فطريقها يعني طريق أن نتمم هذا الطلاق أن يعطيها ثم تبرئه. ماذا يعطيها؟ يعطيها قدر الزكاة 5000، نعم، ثم تبرئه. انتهينا من هذه المسألة. فإذا أبرأته مما من صداقها، عند ذلك حصل أنها أبرأته من كل، هو تبرع الآن ب5000، 5000 الآن ليست له وإنما هي للفقراء، وبقيت 200 أين؟ عند الزوج كاملة لما أعطاها الزكاة، عند ذلك أبرأته، يعني أعطاها منه 200. قال انتهينا من هذا المثال الذي له علاقة بالحول، يعني هذا مثال علاقة شركة في في الصداق، علاقة صداق ودفع الزكاة، علاقة خلع بالإبراء. كيف يكون كل هذه الأمور؟ الشيخ جمع لنا ما بين 3 أمور: زكاة وصداق وإبراء، وأيضا الحيلة في الطريقة التي نستطيع أن نحقق فيها الأمر الذي يترتب عليه الفراق ما بين الزوجين. قال ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة. معك، نعود إلى 40 شاة، معك 40 شاة، صحيح البيع؟ ليس صحيح، صح في 39 وبطل في 40. إذن يصح في 39 شاة، لكن 40 لا يملك أن يتصرف بها. نعم. قال ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط، فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة، يعني يصح البيع كما قلنا بأي شيء ب39 والأربعين لا يصح فيها. نعم. كذلك لو أراد أن يشتري معه 1,000,000 ليرة سوري، أراد أن يشتري بها صح الشراء ب975,000، لكن ب25 هذا باطل، هذا لا يملكه، يتصرف في مال الغير، لا في قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر. نعم يصح في قدرها في مال التجارة للهبة، في قدرها فيه ببقية مال التجارة. الآن قلنا صارت الآن متعلقة بالعين، ولما كانت متعلقة بالعين فصلنا، فقلنا ما يصح فيها صحة ولم، وما يعني قولنا في تفريق الصفقة. أما الهبة، نعم الحقيقة هي تشابه التجارة، لكن هل يستطيع الإنسان أن يهب ما لا يملك؟ جاء واحد قال لزوجته مثلا وهبتك هذا القطيع 40 رأس من الغنم، هل يصح؟ كذلك لا تصح الهبة في قدر الزكاة، لا الهبة في قدرها، قدر ماذا؟ في قدر الزكاة فيه. نعم. فرعون، يعني هذا كله يدلنا على مسألة هامة. إذا جاء الحول وعليك زكاة ما، فالأولى في هذه الحالة ولو كنت تنتظر أحدا حتى لا يختلط مالك بمال الزكاة، اعزل الزكاة لوحدها ثم اكتب عليها، حتى إذا ما انتقل الإنسان إلى الرفيق الأعلى فجأة عند ذلك وجد قريبه يعني الشيء الذي يستطيع أن يميز فيه بين مال الله عز وجل ومال التركة الباقي. فرع، تقدم الزكاة ونحوها من ترك، تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة، كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه، ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقد قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب، وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها. الآن مات ميت واجتمع في تركته حقوق، الزكاة حق لله عز وجل، الحج حق لله، النذر حق لله، الكفارة حق لله، حقوق الآدميين ماذا؟ ديون، معاملة بينه وبين الآدميين. ورد في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء. حقيقة الله عز وجل غني عن مالنا، لكن هذه المسألة تتعلق بفريضة، ولما كانت الزكاة تتعلق وتسمى حق الله تبارك وتعالى، إذا أداها برئ من القدر المشترك بينه وبين الزكاة، لكن إلى من يؤديها؟ إلى أصحابها. فكأن المسألة تعلقت بصحيفة أعماله من جهة، وتعلقت بحقوق الفقراء من جهة أخرى. فالذي نسميه حق الله عز وجل هو أمر من الله وتوزيع للفقراء على عيال الله تبارك وتعالى، لذلك كان هذا مقدما على غيره. تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عليه عن وفاء ما عليه طبعا من ديون. فإذا ضاقت، يعني لو قلنا إن حق الله وحق الناس مثلا بلغ مثلا 100 ليرة ذهبية، لكن الواقع أن الموجود أقل من 100، افترض 99 98 95 أقل، يعني كأنه مات مفلسا في هذه الحالة. فقال ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي، فإذا ضاقت يعني لا يمكن، جمعنا الحقوق وجدناها أكثر من المال المتروك، ويقصد بالمال المتروك الآن حتى الثياب التي على بدنه، هذا من المال المتروك، البيت الذي يسكنه، المركب الذي يركبه، لا يفهم المال فقط المال الذي في جيبه، كل ما يتركه يسمى مالا. ضاقت عن هذا المال، قال ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي وحقوق الله، قال كالكفارة، أعطانا أمثلة، الكفارة من حقوق الله، الحج من حقوق الله، النذر من حقوق الله، الزكاة من حقوق الله. قال كما إذا اجتمعتا على حي، لو كان على قيد الحياة لم يحجر عليه، لأنه هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط. الآن هنالك حقوق لله، هذه الأشياء هو بينه وبين الآدميين لا يوجد علاقة، لكن بينه وبين الله يوجد علاقة، كالكفارة والحج والنذر والزكاة، هذه اجتمعت كلها أين؟ في تركة آدم. بأي شيء نبدأ؟ هل نوزعها توزيع تركة مفلس أم نقدم الأول فالأول؟ قال لا، نقدم الأول فالأول. قال إذن قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين. في عندنا غنم، وهذا الغنم مثلا افترض بلغ 45، 5 سنوات لم يدفع، أول سنة بقي 44، ثاني سنة بقي 43، ثالث سنة، إذن هذا متعلق بأي شيء؟ بالعين. عند ذلك نخرج عن هذه السنوات السابقة بأن بقي النصاب. أما لو قلنا 40 في أول سنة، ماذا بقي؟ 39، 39 ليس فيها نصاب، توقفت الزكاة عن الغنم. وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن، قلنا لو كان عندنا زكاة، لا ننسى الأمثلة السابقة، عندنا محصول قمح على البيدر مثلا، وجاء الفقير والغني وعلمنا الزكاة، لكنه صاحب المال موجود والفقراء والمساكين موجودون ومقدار الزكاة موجود، ما دفع اليوم. في اليوم الثاني افترض جاء عدو فحرق له المحصول فاحترقت الزكاة، ضامن؟ ضامن. وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها، فنقول عليه زكاة كذا عليه كذا، ماذا عندنا من المال؟ كل ذلك صار دين في ذمته، وهذه الديون الموجودة في الذمة ماذا بلغت؟ لنفترض الحقوق 100 والموجود منها 80، ماذا تعلق؟ تعلق 80، كل مسألة نضربها ب80% كما نوزع على من؟ على المفلسين، محجور عليه، كيف نبيع ماله ونوزعه؟ فهذا هذا للزكاة، هذا لكذا، وهذا لكذا، استوت من الحقوق كالكفارة والحج والنذر. طبعا إذا جاء أحد الورثة، إذا نتكلم عن شيء لا يريد أحد الورثة أن يجود بشيء، فإذا جاد أحد الورثة وقال أنا أتمم ما عليه، وهذه مشكلة الآن تحدث في دمشق كثيرا، اعتاد المغسلون في مكتب دفن الموتى أن يسألوا عند انتهاء الغسل هل يوجد من هنالك أقرب الناس إلى الميت، والله ابن أخ إلى غير ذلك، يعاهد الله عز وجل أمام الناس وقبل أن يذهب هذا الميت ويصلى عليه على مبدأ أنه هذا معلق، نفس الميت معلق بدينه، فيبقى حتى يأتي بعض الناس فيقول أنا، وكم من شخص قال أنا وبعد ذلك لم يفي بشيء. ما أحد طلب منك أن تقول لماذا عاهدت الله عز وجل وأبرأته من الدين الذي عليه وتحملت دينا آخر عليه؟ هل هي مظهرة أمام الناس؟ لا، إذا كنت تريد أن تدفع فادفع، وإن لم تريد لا تدفع. إذا كنت لا تعلم ماذا له، في بعض الناس قد يكون هذا الشخص، لنفترض لو يكون أب أخ أي كان نصاب من الدرجة الأولى، لا يعرف ماذا عليه من الأموال، كل ما طالب واحد تقول أنا، معنى ذلك قد لا تفي بكل مالك، لا تتكلم بشيء، قل أدفع ما أدفع الذي أعلمه مثلا كيت وكيت. أما أن تبين كل شيء فهذه مشكلة. واليوم الأخطر من ذلك الناس الذين لا يورثون النساء، فعندما يأتي واحد ويريد أن يدفع ما على أبيه يغضب بعض الأقارب، أنت تسن لنا سنة سيئة، كأن الشريعة صارت سنة سيئة. بعض إخواننا في حوران يعني مليء وأحب أن يبرئ والده وهو على قيد الحياة، ذهب إلى عمته، يا عمتي أنت يخرج لك من أرض جدي كيت وكيت، أي هدول بيني وبينك حق اليوم هالفدانين أرض كذا، عند عمده الثاني كذا، يريد أن يبرئ والده، نزل عليه غضب والده لأنه قال أنت تفعل لنا شيئا لا نعرفه. ما رأيك؟ من ماله يبرئ والده في حال حياته من ماله غضب عليه والده لهذا الأمر. هذه مشكلة يعني عظيمة ما بين الناس. ولذلك الذي يتكفل نقل دين الميت إلى ماذا؟ إلى نفسه. قال وشرط له أي أداء الزكاة شرطان أحدهما نية بقلب لا نطق. أنت عندما تدفع المال تقول يعني في قلبك هذا من زكاة مالي ولو بدون فرض. يعني كلمة الزكاة لا تحتاج، هي بعينها الفريضة، ولو بدون فرض إذ لا تكون إلا فرضا. في عنا شيء اسمه زكاة سنة؟ لا، الزكاة زكاة. نعم. أو صدقة مفروضة، هذا زكاة، أو هذا صدقة مفروضة، أو هذا زكاة مالي المفروضة، ولا يكفي هذا فرض مالي. فرض مالي ما ذكر كلمة الزكاة، قد يتعلق بالمال نذر، قد يتعلق هبة، قد يتعلق إرث، قد يتعلق كفارة، قد يتعلق نذر إلى غير ذلك، لا يقال هذا الأمر. ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية. يعني الإنسان قد يكون عنده عروض تجارة في محله التجاري، وقد يكون عنده زكاة مال، وقد يكون عنده زكاة أخرى. هذه الزكوات عندما تدفع لا تعين عن المال، فربما يتلف ذلك المال وخرجت الزكاة معه، لا يمكن تحويله إلى شيء آخر. فأنت ادفع بشكل عام، وأنت عندك سجل، تأتي إلى سجلك دفعت 100,000، 2,000، 10,000 كذا، والحقوق من زكاة كذا كذا، من زكاة كذا كذا، بلغت مجموع الزكاة رقم معين، لنفترض بلغت 100,000، وأنت تدفع من هذه 100 المشتركة مع بعضها البعض. يا ترى لو حدث أن بعض المال احترق جدلا، وربما كنت هذا الذي احترق ذهب هو وزكاته، لأنك الآن ما وجب عليك في هذا اليوم، ربما أنت تقدم خلال السنة، عند ذلك تخرجه ويعتبر كل ما دفعته عن الباقي، أما إذا دفعته عنه فذهب. نعم. ولو عين لم يقع عن غيره، وإن بان بالمعين تالفا، قال هذا زكاة مثلا، طال 10 غنمات، عنده 1,000 غنمة موجودة في الجزيرة، ثم أخبر بأن هذه 1,000 أصابها وسم فماتت، فيقول هذه أدفعها 10 غنمات عن مال موجود في حوران؟ لا يصح، لأنه إنما نوى عنه. لو نوى بشكل عام فيحق له أن يوجه الزكاة إلى أي مكان، لأنه لم ينوي ذلك الغير. ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره، فبان تالفا وقع عن غيره، بخلاف ما لو قال هذه زكاة مال الغائب إن كان باقيا، أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض. نحن عندما نريد أن نصلي أن نزكي ماذا نفعل؟ نجزم، أصلي، أزكي، أصوم. أما إن كان صيام أصوم كذا، وإن كان هذا يصح بالاستمرار. في مثلا آخر يوم من رمضان أنت ماذا تقول؟ إن كان غدا من رمضان أصل استمرار رمضان، فإذا تبين أن الهلال قد رؤية غدا أكون عيد مفطر. الأصل أنت تستصحب الصوم وأنت جازم على الصوم، لكن إذا جاء أمر قاهر وهو رؤية الهلال عند ذلك تفطر، هذا ليس فيها شيء. أما الآن أدفع زكاة عن مالي، إذا ما وقع زكاة يا أخي يقع صدقة؟ لا. أما الزكاة إذا ما وقعت زكاة بالأصل، أنت إنوي الزكاة وبعد ذلك وذهبت، هل الله سبحانه وتعالى يؤجرك عليها أم لا؟ يؤجرك عليها. وإذا قال فإن كان تالفا فصدق، فبان تالفا وقع صدقة، أو باقيا وقع زكاة، ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيئا ونوى إن كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه، وإلا فتطوع، فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها وإلا وقع له تطوعا. حتى هذا عند غيرنا لا يصح، يعني أن ينوي هذه النية، أما عندنا تصح. يعني أنا أشك، يا ترى بدل ما أدفع صدقة وبعد ذلك أبقى مؤاخذ عند الله عز وجل، يا رب هذا زكاة مالي إن نقص من مالي شيء، أخطأت في حساب مثلا، وإلا وقع صدقة فهذا جائز، كما أفتى به شيخنا. ولا يجزئ عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية، نادى المستحقين وزع عليهم ولم يذكر شيئا بعد ذلك أحسبها زكاة، لا، أنت عند الدفع ماذا حسبت؟ صدقة، هبة، ماذا حسبتها؟ كل شيء بحسابه عند الله. لكن هذا الأمر هل يعتبر زكاة؟ لا، لا مقارنتها أي نية للدفع، فلا يشترط ذلك. كما قلنا في أول البحث، قلنا إذا عزل مال الزكاة وصار يعطي منه، نوى أن هذا المال زكاة وأخرجه وعزله وبدأ يعطي منه، يعني أنا عندما يأتيني الفقير أبتعد عن مالي وأخذ من الزكاة، ما معنى هذا؟ أدفع زكاة أم لا؟ أدفع زكاة، بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال أو إعطاء وكيل، هذا زكاة مالي، الوكيل كلما دفع لا يدفع عن الغريب، يدفع عن الأصل، والذي يدفعه بنية الأصل، ولو كرر النية الوكيل ما في مانع. أو إمام وضع لبيت مال المسلمين والإمام يوزع، هل يشترط للإمام كل ما وزع هذه زكاة المال؟ لا، هذا من بيت مال المسلمين الذي موارده من الزكاة. والأفضل لهما أن ينويا أيضا عند التفريق، يعني الوكيل والأصيل، الإمام والأصيل كيفما كان، أو وجدت بعد أحدهما، أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل، لعسر اقترانها بأداء كل مستحق. نقف هنا إن شاء الله، الحديث طويل في هذا، ونتابع في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.